وجعتني وانا وجعتني ومش شايفك انت بتدفع حاجه خالص وانا هدفع من دفعت اعمل هجه هو انا Thank you.

Thank you.